أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف تعبير الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه أنه التعريف المدرسي المشهور. فلهذا نحن نجد هذا التعريف حتى في كلام الشيخ الأصفهاني الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين على شرح المعالم. هناك عرف هذا الشيء أو علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. هذه القيود لم تأتي هنا، ولكن هو أخذها. استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ثم قال: بقولنا القواعد أخرجنا الجزئيات، كالبحث في أن زرارة ثقة أو ليس بثقة، فإنه ليس بحث عن القاعدة وإنما بحث عن الجزئيات. فإذا بقولنا علم بالقواعد خرج البحث عن الجزئيات كالبحوث المرتبطة بعلم الرجال. وبقولنا الممهدة أخرجنا كل العلوم غير قال: تعريف علم الأصول. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف تعبير الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه أنه التعريف المدرسي المشهور. فلهذا نحن نجد هذا التعريف حتى في كلام الشيخ الأصفهاني الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين على شرح المعالم. هناك عرف هذا الشيء أو علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. هذه القيود لم تأتي هنا، ولكن هو أخذها. لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. ثم قال: بقولنا القواعد أخرجنا الجزئيات، كالبحث في أن زرارة ثقة أو ليس بثقة، فإنه ليس بحث عن القاعدة وإنما بحث عن الجزئيات. فإذا بقولنا علم بالقواعد خرج البحث عن الجزئيات كالبحوث المرتبطة بعلم الرجال. وبقولنا الممهدة أخرجنا كل العلوم غير الآلية، فإن العلوم تنقسم إلى قسمين: علوم آلية وعلوم غير آلية. فبقولنا الممهدة أخرجنا كل العلوم غير الآلية، لأنها ليست ممهدة. الفلسفة ليست ممهدة، الفيزياء ليست ممهدة، بخلاف ماذا؟ بخلاف المنطق، فإنه علم ممهد. بخلاف علم الأصول فإنه علم آلي ممهد. وبقولنا الممهدة أخرجنا العلوم غير الآلية مطلقا، ولكن دخلت العلوم الآلية وبضمنها علم المنطق. فبقولنا لاستنباط الأحكام الشرعية أخرجنا علم المنطق أيضا، لأنه ممهد ولكنه ليس ممهدا لاستنباط الحكم الشرعي فقط، بل هو ممهد لباقي العلوم جميعا. فبقولنا لاستنباط الأحكام الشرعية أخرجنا علم المنطق، لأنه علم ممهد ولكنه ليس مختصا بالأحكام الشرعية. وبقولنا الفرعية أخرجنا ماذا؟ العلوم التي ترتبط بالقواعد المرتبطة بالأصول، مو مرادنا علم الأصول، يعني الأصول في قبال الفروع، يعني المرتبطة بالتوحيد، المرتبطة بالنبوة، فإنها توجد فيها قواعد ولكنها قواعد مرتبطة بالأصول لا قواعد مرتبطة بالفروع. مراد من الفرعي هنا في قبال الأصلي، مراد من الفروع هنا يعني فروع الدين في قبال ماذا؟ أصول الدين. طبعا هناك قيد آخر يذكرونه، الأحكام الشرعية الفرعية الكلية في قبال الأحكام الشرعية الفرعية الجزئية. هسه إن شاء الله في آخر تعريف علم الأصول سنبين الفرق بين الحكم الكلي الشرعي، بين الحكم الشرعي الكلي والحكم الشرعي الجزئي، وأن الكلية والجزئية هل هما وصفان احترازيان للحكم أم هما وصفان توضيحيان؟ هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في آخر تعريف علم الأصول. إذن هذا هو التعريف المدرسي المشهور في علم الأصول أو لعلم الأصول، إلا أنه مع ذلك أشكلت على هذا التعريف إشكالات متعددة، بعضها يرجع إلى عدم مانعية التعريف وبعضها يرجع إلى عدم جامعية التعريف، بعضها يرجع إلى أنه ليس بمضطرد وبعضها يرجع إلى أنه ليس بمنعكس. أما الإشكال الأول وهو أنه يرد على التعريف أنه ليس بمانع عن الأغيار، لماذا؟ لأن التعريف ينطبق على جملة من القواعد الفقهية. من قبيل ماذا؟ السيد الشهيد يقول من قبيل أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه القاعدة ينطبق عليها التعريف المتقدم، الضابط المتقدم. لماذا؟ الضابط يقول العلم بالقواعد، هذه قاعدة أو غير قاعدة؟ العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، هذه القاعدة أيضا يستنبط منها حكم شرعي وبيانه. في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هناك بحث بين الفقهاء أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه الماء ما يضمن هل مختص بالعقود أو يشمل العقود أو الإيقاعات؟ حتى هذا البحث لا علاقة له ببحثنا. الذي هو محل ومرتبط ببحثنا هذا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ما معنى ما يضمن بصحيحه؟ يعني أنت إذا أجريت عقد البيع ضامن، أنت البائع ضامن للمثمن إلى أن توصله إلى المشتري أو ليس بضامن؟ فلهذا لو هلك أنت ضامن أو ليس بضامن؟ لو بعت هذه الساعة لزيد، بعت جرى البيع، بعته واشتريت انتهى، ولكن الساعة بعد بيدك والثمن بعد بيد المشتري، أنت ضامن لهذه الساعة إلى أن توصلها إلى المشتري أو لا؟ والمشتري أيضا ضامن للثمن إلى أن يوصل الثمن ماذا؟ بيد البائع. فإذا ما يضمن بصحيحه، يعني إذا كان العقد صحيحا فيه ضمان أو لا، ولكن الضمان في العقد الصحيح ما هو؟ أن ضمان المعوض هو أن توصله إلى صاحبه، وضمان العوض أن توصله إلى البائع، يعني ضمان المسمى، المسمى وهي الساعة المبيع، والمسمى في الثمن هو ماذا؟ هو المئة دينار. فسأل الآن لو فرضنا أنه نشترط في البيع العربية وهؤلاء أجروا البيع ماذا؟ في الفارسية، هل يكون البيع صحيحا أو لا؟ المشروط عدم عند انعدام شرطه بعد، إذن يبطل هذا العاقبة. فسأفترضوا أن الثمن والمثمن كان منتقل، الثمن وصل بيد البائع والمثمن وصل بيد المشتري، وهنا أيضا ضامن. القاعدة اللي تقول إذا كان العقد في صحيحه ضمان، يعني ماذا؟ في فاسده أيضا يوجد ضمان، ولكن يا ضمان موجود الضمان المسمى؟ يقول لا، لأن الشارع لم ينقل المسمى، وإنما يوجد ضمان المثل، يعني هذه الساعة إذا سلفت في يدك لابد، في يد المشتري، لابد المشتري ماذا يدفع للبائع؟ لابد يدفع، إذا لم يكن له مثل لابد أن يرجع ماذا؟ إلى القيمة، مو إلى الثمن المسمى في العقد. لأن المفروض أن الثمن المسمى في العقد ماذا؟ لم يضمن من قبل الشارع. إذا نرجع إلى الضمان في ماذا؟ في المثل أو القيمة. يعني نرجع في الضمان إلى المثل أو القيمة لا إلى المسمى، لأنه لم يضمن من قبل الشارع. القاعدة. إذا ما في ما يضمن بصحيحه يضمن ماذا؟ بفاسده. وبعبارة أخرى، العقد الذي في صحيحه ضمان ففي فاسده أيضا ضمان. وقبال هذه القاعدة ماذا؟ العقد الذي ليس في صحيحه ضمان إذا في فاسده أيضا لا يوجد ضمان. طب الآن نريد أن نعرف كيف ينطبق عليها التعريف المتقدم. طب هذه قاعدة أو غير قاعدة؟ نعم قاعدة. ممهد الاستنباط الحكم الشرعي او لا؟ نعم تمهد لنا ان استنبط في باب البيع حكم البيع، وفي باب الاجارة حكم الاجارة، وفي باب المضاربة حكم المضاربة، وفي اي باب فقهي اخر. فاذا هذه القاعدة تمهد لاستنباط حكم الضمان في البيع واستنباط حكم الضمان في الاجارة ونحو ذلك، مع ان القواعد الفقهية خارجة عن علم أصول ولا علاقة لها بعلم الأصول. إذن القاعدة الفقهية بناء على هذا تكون داخلة في التعريف، والمفروض في التعريف أن يخرج لي القواعد الفقهية. إذن النقض الأول الوارد على هذا التعريف أنه شامل للقواعد الفقهية من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، ومن قبيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار إن قلنا أنها قاعدة فقهية. الآن نأتي إلى النقض الثاني. النقض الثاني أنه ليس بجامع. النقض الأول كان ماذا؟ ليس بمانع. النقض الثاني يقول ليس بجامع هذا التعريف. لماذا؟ يقول لأن التعريف يقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وهشكل إن شاء الله سيأتي في صفحة 32 من هذا الكتاب أن الأحكام الظاهرية تنقسم إلى قسمين، إمارات وأصول عملية. الإمارات هي التي تكشف عن الواقع يفرز بها الواقع، ولكن الأصول العملية ماذا؟ وظائف لتعيين حالة الشاك والمتحير، ليس فيها أي كشف عن الواقع، فليست هي أحكام. وبعبارة أدق، لعل هذه العبارة فيها مسامحة، ليس فيها أحكام، لأنه نحن نقول الأحكام الظاهرية تنقسم، فإذا المقسم محفوظ. وبعبارة أخرى، نحن نريد من المسألة الأصولية أن يستنبط منها حكم شرعي، والأصل العملي هو حكم شرعي لأنه يستنبط منه حكم شرعي. الأصول العملية أحكام شرعية، لا أنها تكون ماذا؟ ممثلة لاستنباط الأحكام الشرعية. خبر الثقة مسألة أصولية يستنبط منها ماذا؟ يستنبط منها وجوب السورة حكم شرعي، يستنبط منها وجوب الحج حكم شرعي، يستنبط منها وجوب الصوم حكم شرعي، ولكن الأصول العملية هي أحكام شرعية لا أنها تستنبط منها أحكام شرعية. فإذا لا يكون التعريف شاملا لكل مسائل علم الأصول، لأن من مسائل علم الأصول المهمة مباحث الأصول العملية، وهذا التعريف لا يكون شاملا لمباحث الأصول العملية، فتخرج العلوم الأصول العملية طرا عن هذا الضابط الذي ذكر لتعريف علم الأصول. الثالث، أن هذا التعريف يشمل أيضا ما ليس من العلم. أنتم تقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يضرب مثال يقول كظهور كلمة الصعيد. ظهور كلمة الصعيد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. التفتوا جيدا، ظهور كلمة الصعيد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ولكن هي من القواعد أم من الجزئيات؟ واضح أنها من الجزئيات. أن الصحيح ما معناه لغة هذه قاعدة كلية لجزء من الجزئيات، وبقيد القواعد يخرج هذا. نعم عنده نقض آخر لم يذكره هنا، ويا ليته ذكر ذاك النقض، وهو ينقض بعلم الرجال. زرارة ثقة على كل أم جزئي؟ ولكنه كلي. لماذا؟ لأن زرارة ثقة هم يستفاد منه في باب الصلاة، هم في باب الحج، هم في باب الزكاة، هم في باب القوم، هم في باب المواريث. أنت أينما تذهب تحتاج ماذا؟ إلى وثاقة زرارة. فزرارة ثقة قاعدة من القواعد التي تستعمل في أكثر من باب الفقه. فلهذا في تقريرات بحثه هو ينقض بعلم الرجال، يقول كثير من مسائل علم الرجال قواعد ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، لأن الاستنباط كما يتوقف على تحديد المتر يتوقف على ماذا؟ على تحديد السند، وعلم الرجال يتبنى لنا تحديد السند. إذن في النتيجة هسه، سواء كان النقض بمثل كلمة الصحيح أو كان النقض بمثل علم الرجال، المهم يوجد عندنا نقض آخر، وهو أنه يشمل مسائل من قبيل مسائل اللغة ومن قبيل مسائل علم الرجال. فهذه نقوض ثلاثة أساسية ترد على هذا التعريف المشهور لعلم الأصول. ومن هنا تجد أن علماء الأصول حاول أن يخرج عن هذه النقوض كل على مخرجه الخاص وعلى دليله وطريقته الخاصة. إحنا قبل أن ندخل في تلك المطالب، يعني بيان اندفاع هذه الملاحظات والنقوض وعدم اندفاعها، نحن نحتاج إلى بيان مطلبين يرتبطوا بالتعريف. هذا بلان بابي للسجوة. المطلب الأول في تعريف علم الأصول هو أنه لا بد أن نعرف علم الأصول بنحو يخرجنا يخلصنا من هذه النقوض الثلاثة. هذه أهم وظيفة نقوم بها، هي ما أن يخلصنا من هذه النقوض الثلاثة، ولكن بشرط، وهو أنه لا أنه يخلصنا من هذه النقوض ولكنه نبتلي بنقوض أخرى، ولا لا يكون الضابط موفقا. لا أنه يخرج لي القواعد الفقهية ومسائل علم اللغة وعلم الرجال ويدخل لي الأصول العملية، ولكن يبتليني بخروج مسائل أخرى من علم الأصول. هذا ليش نذكره؟ باعتبار أن بعض الضوابط التي ذكرت للتخلص عن هذه ابتليت ماذا؟ بجهة أخرى، يعني تخلصت من هذه النقوض ولكنه ابتليت بنقوض أخرى. إذن التعريف الموفق هو أن يخرج لي هذه النقوض من علم الأصول، من تعريف علم الأصول، ولكن بشرط أن يحافظ لي على باقي مسائل علم الأصول، مو أنه يبتلي أيضا بنقوض أخرى. المسألة الثانية أو النقطة الثانية أن التعريف لا بد أن يكون، هذا الضابط المعطى، لا بد أن يكون منسجما مع الغرض الذي دون له هذا العلم. نحن لماذا دولنا علما باسم علم الأصول؟ هذا بيانه سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، أنه نحن لماذا أسسنا علما باسم علم الأصول؟ هذا الضابط الذي يعطى لابد أن يكون منسجما مع هذا الغرض الذي دون له وأسس له علم الأصول. أما بيان أي ضابط هذا لا غير كافٍ لبيان تعريف علم الأصول، بل لا بد أن يكون التعريف والضابط منسجما مع ماذا؟ منسجما مع الغرض الذي دولنا لأجله علم الأصول. إذا اتضحت هاتان المقدمتان، الآن نأتي إلى الملاحظات التي ذكرت في المقام. أما الملاحظة الأولى، نحن اشترطنا في القواعد في تعريف علم الأصول وفي المسألة الأصولية ماذا؟ أن يستنتج منها حكم شرعي. مراد من الحكم الشرعي هنا ماذا؟ التفتوا جيدا، حكم الشرعي، ما أي حكم شرعي؟ مرادنا الحكم الشرعي الفرعي الكلي، مو مطلق الحكم الشرعي. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما عندنا حكم شرعي كلي من قبيل وجوب السورة، من قبيل وجوب الضمان، هذا حكم شرعي كلي. وعندنا حكم شرعي من قبيل وجوب الحج، وعندنا حكم شرعي جزئي وجوب الحج على زيد، هذا هم حكم شرعي، حكم شرعي ام لا؟ لكنه مو كلي. نحن عندنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، هذا الحكم الشرعي الكلي، وهذا لا يتوقف على وجود المستطيع في الخارج او عدم وجوده، سواء كان او لم يكن هذا متحقق. ولكن عندنا حكم شرعي جزئي، هو ماذا؟ هو انه اذا تحقق الموضوع وشرائط الموضوع يوجد عندنا وجوب الحج على زيد، هذا عنده حكم شرعي الان ولا ما عنده حكم شرعي؟ نعم، هذا الذي قلنا ان يكون ممهد لاستنباط الحكم الشرعي. مرادنا من الحكم الشرعي الحكم الشرعي الكلي، مو كل حكم شرعي ولو كان جزئيا. واضح هذا المطلب؟ الان ياتي هذا السؤال، هل القواعد الفقهية يستنبط منها حكم شرعي كلي ام تكون مجالا لاستنباط الحكم الشرعي الجزئي؟ الحكم الشرعي الكلي هو وجوب الضمان، وله ماذا؟ وله تطبيقات على البيع والإجارة في هذا المورد وفي ذاك المورد. اذا القاعدة الفقهية يستنبط، ان صح التعبير، يستنبط منها حكم شرعي. ولكن منشأ المغالطة اين؟ ان الذي يستنبط منها حكم شرعي جزئي والذي هو ملاك المسألة الاصولية ان يكون موردا لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، والقاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، بل هي حكم شرعي كلي لأنه يستنبط منها حكم شرعي الكل. نعم، حجية خبر الثقة حكم شرعي، أقول حجية خبر الثقة مسألة أصولية، لماذا؟ لأنه تستنبط منها أحكام شرعية كلية. ما هي؟ يستنبط منها وجوب السورة، وجوب السورة حكم شرعي كلي أم جزئي؟ كلي. لماذا؟ وجوب السورة على زيد وبكر وخالد، لا ما شاء الله، يعني وجوب السورة من قبيل وجوب الضمان، ولكن وجوب السورة مستنبط من حجية خبر الثقة التي هي مسألة أصولية. كذلك وجوب الضمان تكون مسألة مستنبطة من المسائل الأصولية لأنها مسألة أصولية. فتقترح منشأ المغالطة وين؟ منشأ المغالطة أنهم تصوروا، نحن عندما تقول يستنبط منها حكم شرعي مرادنا مطلق الحكم الشرعي، أهم من أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا. ولكن عندما ذكرنا قيد الكلي عند ذلك خرجت القواعد الفقهية. فلهذا هذا الذي ذكره الأستاذ الشهيد، التفتوا جيدا، هذا الذي ذكره الأستاذ الشهيد هنا الممهد لاستنباط الحكم الشرعي، التعريف ناقص، لابد أن يضاف إلى ماذا؟ الكلي. إلا أن إذا كان يقول لاستنباط الجهل الشرعي، فإن الجهل لا يكون إلا كليا، بيانه سيأتي إن شاء الله. فلهذا هو رحمة الله تعالى عليه في آخر تعريف علم الأصول يقول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي، بعد ما يقول حكم شرعي. ليش؟ لأنه إذا كان يقول حكم شرعي كان ينبغي أن يقيده بالكل. واضح هذه النكات؟ ها؟ إذا أكو فيها إشكال الإخوة يسألون. فإذا الملاحظة الأولى تندفع بهذا الشكل، وهو أن ضابط المسألة الأصولية هو أن تكون وسطا لاستنباط حكم شرعي كلي، والقواعد الفقهية هي أحكام شرعية كلية تستنبط منها ماذا؟ أحكام شرعية جزئية، لا أنها تستنبط منها أحكام شرعية كلية. بس هناك بعض خلاف أكو، إحنا فقط نعلن الأبحاث، بس الإخوة اللي يدون يراجعون خلي يراجعون. هناك بحث أكو أن الاستنباط يعني التوسيط، هذا هل يوجد في القواعد الفقهية لو ما يوجد؟ سيد الإخوة يقول لا يوجد، يقول قواعد الفقهية كلها تطبيقات مو استنباطات. إن سألت قلت سيدا ما الفرق بين الاستنباط وبين التطبيق؟ يقول أنه في الاستنباط الحكم المستنبط قد يختلف عن الحكم المستنبط منه، ولكنه في التطبيق دائما الحكم المستفاد ماذا؟ مطابق مع ماذا؟ مع ذلك الكلي. في الضمان دائما الحكم الذي نستفيده من قاعدة الضمان ما هي؟ أحكام هي متاوية للضمان. ضمان في البيع، ضمان ماذا؟ في الإيجار، كلها ضمان، لا يوجد شيء آخر. أما في حجية خبر الزكاة ماذا تستفيد؟ تستفيد وجوب السورة. خب وجوب السورة شنو علاقتها بحجية خبر الزكاة؟ مسألتها. فالحكم المستنبط يختلف عن المستنبط منه، بخلاف التطبيق فإنه لا يختلف. عد هنا يوجد سؤال، أن القواعد الفقهية يوجد فيها استنباط أم كلها تطبيقات؟ السيد القوي يقول كلها تطبيقات، السيد الجريد يقول لا، القواعد الفقهية على خمسة أقسام، بعضها تطبيق بعضها استنباط. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا بد أن يحذف قيد الاستنباط من التعريف، لأنه يشمل الأصول الفقهية العملي، يشمل القواعد الفقهية والمسائل الأصولية. هذا إن شاء الله في تعريفه سنبينه، ولكن الآن هو دي عندما دي يبين باني على أن الاستنباط مختص بالمسائل الأصولية، وأن التطبيق مختص ماذا؟ بالقواعد الفقهية. فالملاحظة الأولى مندفعة. هسه خلينا نطبق هذا. قال عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه أي هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. هذه القاعدة قد يعبر بعض الأحيان عنها أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. منشأ اختلاف التعبير هذا أنه اختلاف أكو أن هذه القاعدة مختصة بالعقود أو تشمل الإيقاعات أيضا. فإن قلنا هي تشمل العقود والإيقاعات نقول ما يضمن ما المضمة فتشمل العقود والإيقاعات. أما إذا قلنا أنها مختصة بالعقود بعد لا يمكن أن نقول أن ما يضمن، بل نقول كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده حتى لا يشمل الإيقاعات. وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية طرا. لماذا؟ لأن الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محردة، إذن فلا يثبت بها أي بالأصول العملية الحكم الشرعي، بل هي أحكام شرعية. الأصول العملية لا يستنبط منها أحكام شرعية، بل هي أحكام شرعية، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بالأصول العملية ماذا؟ الوظيفة العملية للشاك والمتحير. وثالثا النقل الثالث بأن هذا التعريف الضابط يعم المسائل اللغوية، يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا، والنقل الأهم الذي ذكرناه هو علم الرجال لدخول بلي لا مو بحث الظهور، لا اشكال انه اصولية، بحث كلمة الصعيد، ولما الظهور بحث الاصول يكون ملقى على التعريف يصيرها. اذا مقصود الظهور، الظهور مو مراد مطلق الظهور، مراد على الظهور الخاص، الظهور المرتبط بها الكلمة، التفتوا؟ فالظهور المرتبط بها الكلمة يصير بعض مقاعدة عامة بها الكلمة، كلمة الصعيد ماكو فد مسألة، هي هو وجوب التيمم، ما عندك شيء آخر أنت. ولو عندك أحسنتم، لو عندنا فد ظهور في اللغة، عندنا فد كلمة إلها فد 20 مورد في أبواب الفقهية أصير قاعدة. نريد إحنا نسويها قاعدة حتى أنه تكون لها أكثر من مورد، أما إذا كان موردها مختص بعد ما إلى مجال. نعم في اللغة أكو عندنا كلمات مو مختصة بباب واحد، لها أبواب متعددة تدخل فيها، عند ذلك ماذا؟ تكون قاعدة. كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم الشرعي. هذه هي الملاحظات التي ذكرت في المقام. أما الملاحظة الأولى فتندفع. طبعا احنا ذكرنا الإخوة يتذكرون نقطتين مهمتين لبيان الضابط. النقطة الأولى أن يدفع لنا هذه النقوض، التفتوا جيدا. النقطة الثانية ماذا؟ أن يكون منسجما مع الغرض الذي دون له علم. طبعا هنا فد نقطة أخرى مرتبطة، فد أخرى مرتبطة بالنقطة الأولى، وهو أن يكون هذا الضابط ضابطا متقدم رتبة على علم الأصول، مو أنه متقدم متأخر رتبة عن علم الأصول. لأننا نحن نريد من الضابط ماذا؟ نريد من الضابط على أساسه ندون مسائل علم الأصول. إذا الضابط لابد يكون هو ميزاننا في الرتبة السابقة على تدوين علم الأصول. أما إذا كان الضابط ضابط متأخر رتبة عن علم الأصول، بعد ماذا؟ لا يفيدنا ضابطا. فلهذا إذا تتذكرون في الحلقة الثانية السيد الشهيد أشكل على هذا التعريف، قال الممهدة لا يعطينا مائزا قبليا قبل الدخول في العلم، بل التمهيد وصف للمسائل التي دونت فتكون متأخرة ماذا؟ عن تدوين علم الأصول. ونحن نريد من الضابط أن يكون ماذا؟ ضابطا متقدم على تدوين علم الأصول. ومن هنا قال في الحلقة الثانية، ومن هنا حذف عنوان التمهيد في التعريف. لماذا؟ لأن الممهد عنوان يقع على المسألة الأصولية، فهو متأخر ماذا؟ عن المسألة الأصولية، بخلاف الضابط الذي نحتاجه لتعريف علم الأصول لا بد أن يكون مائزا قبليا عن الدخول في تعريف في مسائل علم الأصول. القواعد تمهد، مو أنا أمهد، ومهد أنا أمهدها هي مو هذا، إحنا مو أنا أمهدها، يعني مو بكيفي القاعدة، يعني أن الظهور حجة هذه أنا أنسويها ومو أنا، هي القاعدة هذه حكمها، يعني الظهور حكمه الحجية. ما أدري شو تقولون، ممهدة مقصودكم يعني هذا الممهد مع من؟ أنا؟ هذا ممهدة صورة اسم مفعول، تقرأ باسم مفعول بعد مو باسم الفاعل، أقول الممهدة اسم مفعول يصير، الفاعل منه؟ أنت تمهد؟ كم مو جزء فيه؟ استفدتوا للنقطة؟ فإذا لابد القواعد هي اللي تمهد الاستنباط. نعم هذه القواعد التي تمهد الاستنباط باعتبار المعتبر لا مطلقا، لا حقيقة على البحث الموجود. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. إذا مرادنا من الحكم الشرعي أي حكم شرعي؟ الحكم الشرعي الكلي، لا مطلق الحكم الشرعي بما يشمل الجزئي أيضا. إذا ضابط المسألة الأصولية ما هو؟ ما يستنبط منه حكم شرعي كلي، مو مطلق الحكم الشرعي ولو كان جزئيا. والقاعدة الفقهية لا يستنبط منها حكم شرعي كلي، وإن كان يستنبط أو يستنتج منها حكم شرعي جزئي. فمنشأ الخلط والمغالطة من حين هذا الحكم الشرعي. تصور المستشكل أن المراد من الحكم الشرعي مطلق الحكم الشرعي كليا كان او جزئيا، قبل القاعدة الفقهية يستنتج منها حكم جزئي فيكون التعريف شاملا، مع ان المراد من الحكم في التعريف ماذا؟ الحكم الشرعي الكلي للمطلق. جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. اذا القاعدة الاصولية ضابطها ما هو؟ قال فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها، يعني ما يستنبط منها، مرادنا الاستنتاج هنا الاستنباط. فالقاعدة الأصولية ما يستنتج منها، يعني يستنبط، جعل من هذا القبيل، يعني الجعل الكلي. وأما القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، لا أنه يستنبط منها جعل من هذا القبيل، هي جعل كلي، مو يستنبط منها جعل كلي. ولا يستنتج، هذا المراد من الاستنتاج منها، يعني التطبيقات بعد، مو الاستنباط، مو ولا يستنبط منها، لأنه القواعد الفقهية على مبنى السيد القوري فقط تطبيقات هي استنباطات ما فيها، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجهل وتفصيلات ذلك الجهل. إذن ففرق كبير بين حجية خبر الثقة التي هي مسألة أصولية وتكون طريقا ووسطا لاستنباط جهل شرعي كلي، وبين القاعدة الفقهية المشار إليها وهي ما يضمن، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب الصورة الذي هو جعل شرعي كلي تارة، ويثبت بها جعل حرمة العصير العنبي على فرض الحرمة الذي هو جعل شرعي كلي. وهكذا يعني يثبت بها وجوب الحج، يثبت بها وجوب الصوم ونحو ذلك، وهكذا فهي إذا النتيجة ماذا؟ وهكذا فهي أصولية. طبعا كثير من هذه الفوارز والردد هذه كلها في غير محلها، وإلا هذه أن الردد وهكذا فهي غير أصول فهي أصولية هذه في غير محلها. وأما الثانية يعني ماذا؟ القواعد الفقهية. وأما الثانية فيجعل شرعي للضمان على موضوع كلي، لا أنه يستنبط منها جعل شرعي كلي، وبتطبيق هذا الجعل الشرعي على مصاديقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا نثبت ضمانات متعددة مجعولة، ولكن كلها بذلك الجعل الواحد. إذا جعول متعددة ما عندنا، عندنا ماذا؟ جعل واحد، ولكن المجعولات متعددة. المجعول ماذا؟ يعني الجزئي. وجوب الحج في الإسلام واحد لا متعدد، واحد يعتبر جهل شرعي كلي واحد، ولله على الناس حج البيت تمام، ولكن وجوب الحج على زيد وبكر وعمر وخالد إلى ما شاء الله هذه جعول متعددة ذو تطبيقات لا في الجهل الواحد. في الشارع احنا لا يوجد عندنا إلا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة على زيد بكر في هذه الساعة في تلك الساعة، هذه كل واحد لها جهل مستقيم، لا فجعل ولا تطبيقات متعددة. إذا هذا الإشكال مندفع عن التعريف، الإشكال الثاني وهو أنه لا يشمل الأصول العملية. هنا توجد محاولتان للجواب عن هذا الإشكال. المحاولة الأولى هو ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في أول الكفاية، قال تعريف هذا العلم صناعة يعرف بها القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. هسه بين جملة معترضة أو الممهدة على قول السيد، لاستنباط الحكم الشرعي أقر بالتعريف، أقر بالإشكال الثاني، قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل حتى يدخل ماذا؟ يدخل الأصول العملية. هذا معناه دفع الإشكال والإقرار بالإشكال، هذا قبول الإشكال، هذا مو دفع الإشكال، بلي قبول الإشكال، هذا إقرار بالإشكال، ونحن نريد ماذا؟ أن ندفع الإشكال. إذن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه كأنه اعترف بوجاهة الإشكال، ومن هنا حاول أن يدفعه بماذا؟ أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يدخل الأصول العملية لأنها ينتهى إليها في مقام العمل ببيان الوظيفة الشرعية. هنا الجواب عن هذه المحاولة ما هيصير شيء، لا يذكر الجواب، الجواب واضح. هذا المائز في رتبة متأخرة عن العلم، يرد في رتبة متقدمة عن العلم. أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، متى نعرف ذلك؟ بعد تدوين العلم وقبل تدوين العلم؟ بعد تدوين، يعني من دوننا العلم نعرف المسائل التي ينتهى إليها في مقام العمل، ونحن نريد من الضابط ماذا؟ أن يكون ضابطا موضوعيا قبل الدخول في تدوين مسائل هذا العلم. هذا أولا. وثانيا إشكال ثاني، وثانيا هذا ليس بيان الضابط، هذا من قبيل لو سألنا شخصا ما هو تعريف علم الأصول، قال تعريف علم الأصول هو بحث المباحث اللفظية والاستلزامات العقلية ومباحث الظن والشك والتعارض. هذا جيد، هو تعريف علم الأصول هذا بحث، وهذا تعريف علم الأصول، هذا بيان ضابط. لو بيان هذا الموجود بين دفتي الكفاية ما هو؟ هذا البيان الموجود بين دفتي الرسائل والكفاية وأصول المضبط، هذا مو بيان الضابط، ونحن نريد أن نعرف قبل أن ندخل في الأصول المضطر أي مسألة نكتبها في الأصول وأي مسألة نخرجها عن علم الأصول. نريد أن نعرف أن بحث الوضع في علم الأصول بحثه علماء الأصول، لكن بحث الأصول غير أصول هذا. إذن لابد أن يكون بيدنا ضابط، ميزان، معيار الذي نأخذه من التعريف. فلهذا قالوا التعريف لابد أن يكون جامع مانع. شنو معناه؟ معناه يعطيك ضابطا على أساسه كل مسألة واجهتها تضعها في الميزان، تجد أنه ينطبق عليها الميزان أو لا ينطبق، فإن انطبق تدخله في العلم، ما انطبق تخرجه من العلم. إذن هذه المحاولة محاولة غير موفقة. لماذا؟ لأنها لا تعطينا ضابطا لتمييز، طبعا لا تعطينا ضابطا قبليا، هذا القيد خلوه، لا تعطينا ضابطا قبليا لتمييز مسائل العلم عن مسائل غير العلم. المحاولة الثانية وهي السيد الخوئي. السيد الخوئي هنا رفض أيضا محاولة السيد صاحب الكفاية. قال ولابد، قال ولكنه لابد أن نتصرف في معنى الاستنباط. يعني عندما نقول العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، لابد أن نفهم ما معنى الاستنباط. أنا أبين لكم معنى الاستنباط. يقول السيد معنى الاستنباط ما يتوصل به لإثبات الحكم الشرعي. هسه ما يتوصل به لإثبات الحكم الشرعي كان إمارة أو كان ماذا؟ أصلا عملية. لأنه نحن قلنا أن الأصول العملية أحكام وليست أحكام. ماذا قلنا؟ أحكام، الأحكام الظاهرية تنقسم إلى إمارات وإلى أصول عملية. فالأصول العملية ما هي؟ أحكام. مرادنا من الاستنباط يعني ما يتوصل به إلى إثبات الحكم الشرعي. ما يتوصل به إلى إثبات الحكم الشرعي قد يكون إمارة تفرض الواقع، وقد يكون أصلا عمليا يعين الوظيفة العملية للشاك والمتخيل. فإذا، وهذه المحاولة ابتضاها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا وفي تقريرات بحثه أيضا. قال وهذه المحاولة تندفع بما ذكره سيدنا الأستاذ سيد الخوئي دام ظله. إذا هذا الإشكال أيضا مرتفع. إذا الإشكال الأول غير وارد، الإشكال الثاني أيضا غير وارد. نطبق هذه العبارة. قال وأما الملاحظة يعني شنو؟ إيبلي ما يتوصل لا وأنا قلت حكم الشرعي. إحنا قلنا أن الحكم تنقسم شرعياتي. الحكم هو ماذا؟ إما واقعي وإما ظاهري. الحكم إما واقعي وإما ظاهري، تمام. ثم نجي إلى الحكم الظاهري، نقسمه إلى ماذا؟ إلى إمارات وإلى أصول عملية. أصول العملية حكم أو ليس بحكم؟ حكم، لأن المقسم محفوظ مع قيد. دائما أنت عندما تقول الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، طب الحرف كلمة لو مو كلمة؟ نعم كلمة، لأن المقسم إذا مو محفوظ لا هذه مو أقسام الكلمة. دائما المقسم مع قيد يصير قسما من الأقسام. القسم ما هو؟ القسم دائما المقسم مع إضافة قيد. فلهذا أنت في صفحة 32 هناك السيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول وقد تلخص مما تقدم أن جهل الأحكام الظاهرية ممكن. الآن يقول تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين: الحكم الظاهري الإمارة، الحكم الظاهري الأصل العملي. فالأصل العملي حكم، ولكن الحكم الظاهري هو حكم واقعي. ونحن فسرنا الاستنباط بماذا؟ قلنا الاستنباط ما يتوصل به على إثبات الحكم أهم من أن يكون ظاهري واقعيا أو ظاهريا، والظاهري أهم من أن يكون إمارة أو أصلا عمليا. وأما الملاحظة الثانية ولي لا إن شاء الله نبين أنه يتوصل به إلى إثبات التنجيز والتعذير، يعني يستنبط منه أحكام كلية. وهذا وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، يعني يضاف شيء إلى التعريف، وهو أو التي ينتهى إليها أو ينتهي إليها الفقيه مكفر، أو التي ينتهي إليها يعني الفقيه إلى تلك الأصول في مقام العمل، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. وهذه المحاولة غير تامة. المحاولة الثانية وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعبيري، يعني ما ينجز لك شيئا وما يعذرك عن شيء. هسه هذا المنجز كان إمارة أو أصلا عمليا، هذا المعذر كان إمارة أو أصلا عمليا، وبعبارته هو ما يتوصل به إلى الحكم بالنسبة إلى المكلف، وهو إثبات. هذا الإثبات التنجيزي والتعبيري إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة التي هي الإمارات والأصول العملية التي هي لا تحرز الواقع معا. وهذه المحاولة قبلها السيد الشهيد في تقريرات بحثه. إنما الكلام كل الكلام في المحاولة الثالثة، عفوا في الإشكال الثالث. فيما يرتبط بالإشكال الثالث توجد محاولات متعددة، وأهم إشكال أيضا يرد على التعريف هو هذا الإشكال الثالث، يعني النقد الثالث. هنا توجد محاولات متعددة، محاولة للمرزا رحمة الله تعالى عليه، محاولة للسيد الخوئي، محاولة للمحقق العراقي، ومحاولات أخرى، ومحاولة أخيرة للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لبيان ضابط تعريف علم الأصول بنحو يخرج لنا ماذا؟ يخرج هذا النقد الثالث مع الاحتفاظ بتلك النقطتين، وهي نقطة أن يكون المخرج، أن يكون الضابط غير مخرج لمسائل أخرى، وأن يكون منسجما مع غرض ذلك العلم الذي دون لأجله. أما المحاولة الأولى، هذه الساعة إذا أسنتطون أما المحاولة الأولى وهي محاولة المرزا رحمة الله تعالى عليه، المرزا قال بأن المسألة الأصولية ما تقع كبرى في قياس الاستنباط، فكلما كان كبرى في قياس الاستنباط فهي مسألة أصولية، وما لم يكن كبرى في قياس الاستنباط فهي مسألة غير أصولية. الآن نضرب مثال الأول والثاني. المثال الأول أخذوا حجية الظهور، تقولون هذا الأمر، هذه الجملة فحيوا أو فتيمموا ظاهرة ماذا؟ في الوجوب، لأنها صيغة الأمر. المسألة أصولية؟ يقول لا، ولكن وكل ظاهر حجة فهي مسألة أصولية. إذا المسألة الأصولية ماذا صارت؟ كبرى في قياس الاستنباط. هذه الكلمة مرفوعة، هذه الكلمة الفاعل مرفوع، وكل مرفوع كذا حكمه، هذا تدخل في قياس الاستنباط؟ كبرى في قياس الاستنباط؟ لا. فلهذا علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم اللغة، هذه الكلمة ظاهرة في كذا، ولكن تحتاج إلى ماذا حتى يتم الاستنباط؟ وكل ظاهر حجة. أما نحسها مكافئة للاستنباط. إذا نخرج أمثال كلمة الصعيد ونحو ذلك عن علم الأصول بإضافة قيد الكبروية إلى مسائل علم الأصول. ما كان كبرى في قياس الاستنباط فهو مسألة أصولية، وما لم يكن كذلك فهو غير مسألة غير أصولية. فلهذا أنا فقط نقلت لكم العبارة، عبارة الفوائد للمرزا، لأنه أنا عندما راجعت العبارة بعض الأحيان شفت بأنه العبارات تؤدي مطالب أخرى غير اللي هو محل الكلام. قال وأما الملاحظة الثانية فتندفع كذا. الملاحظة الثالثة، العبارة هكذا يقول: فيقال الشيء الفلاني مما قام على وجوبه هذا في الجزء الأول من الفوائد، فوائد الأصول للمرزا تقريرات الخراسان صفحة 18. فيقال الشيء الفلاني مما قام على وجوبه خبر الثقة، وكلما قام على وجوبه خبر الثقة واجب بعد البناء على حجية خبر الواحد الذي هو نتيجة البحث في مسألة حجية خبر الواحد، فيستنتج من تأليف القياس وجوب الشيء الفلاني. بما ذكرنا من مرتبة علم الأصول يظهر الضابطة الكلية لمعرفة مسائل علم الأصول، وحاصل الضابط أن كل مسألة كانت كبرى لقياس الاستنباط فهي من مسائل علم الأصول، وبذلك ينبغي تعريف علم الأصول بهذا التعريف. ماذا؟ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي شرعي كلي. إذا مسائل علم الأصول ما هي؟ هي تلك الكبريات لو انضمت إليها صغرياتها تستنتج منها ماذا؟ حكم شرعي كلي. ومن هنا تخرج ماذا؟ علم النحو والصرف، لأنه علم النحو والصرف مو فقط لو انضمت إليها كبرى أصولية، لا، لو انضمت إليها مسائل أخرى أيضا لا تنتهي. فإذا تعريف المسألة الأصولية أو الضابط في المسألة الأصولية هي الكبرى لو انضمت إليها صغرياتها أنتجت حكما فرعيا كليا شرعيا. منها ما ذكره الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات الجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النحوي. نائيني قدس الله قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصحيح. إذن فالقاعدة طبعا مو فقط لإخراج كلمة الصحيح، كلمة الناحو واللغة والصرف والبلاغة كلها بها تكون خارجة. هو يصرح ويذكر الأمثلة أيضا الأخوة اللي يريدون المراجعة. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصحيح فهو ماذا؟ هذا الظهور فهو صغرى في القياس، لأنك تقول كلمة الصحيح ظاهرة. هل تفيد نتيجة كلية؟ تفيد استنتاج حكم كلي شرعي؟ لا، لابد أن ينضم إليها وكل ظاهر صجة، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور. ويرد عليه يأتي والحمد لله.